الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال لصحابته يوما: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وارض يا ربنا عن آل النبي وصحابته وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أول حديث من أحاديث كتاب الطب من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. بينا من خلاله ما يسر الله ببيانه، وذكرنا وقلنا إن الطب كلمة في كتب العرب تطلق ويراد بها معاني، تطلق ويراد بها التداوي والمداوي والدواء، وتطلق ويراد بها الكهانة والسحر. ومن ثم يقولون رجل مطبوب أي مسحور، وتطلق ويراد بها الحاذق في كل شيء. وخصت عرفا في الإنسان المعالج، فقيل المعالج طبيب، وهذا من قبيل العرف. وذكر ابن سينا في كتاب الطب بأن الطب في الاصطلاح هو علم يبحث في صحة الإنسان وأحوالها، والهدف منه الحفاظ على صحة الإنسان وزيادتها. ومن ثم العلم أو الطب علم شريف ورسالة عظيمة، والمشتغل فيها على خطر عظيم، فإن أداها كما ينبغي فهو بأدائه الطيب يدل الناس على دين الله سبحانه وتعالى. ومن قصر فيها فقد قصر في مسؤولية يحاسبه الله تبارك وتعالى عليها يوم القيامة. لذلك الأطباء الذين يتركون مواطن أعمالهم، الموطن الوظيفي، إن ذهبت إلى مستشفى لا تجد الطبيب الأصلي، إنما تجده مشتغلا في عمله الخاص، تاركا عمله المباشر الذي يسأل عنه من حيث الراتب. هذا الطبيب كالشيخ الذي يترك موطن عمله ويشتغل في عمله الخاص، وكالمدرس الذي يغيب عن مدرسته ويشتغل في الدرس الخاص. كل هؤلاء يشاركون في إفلاس الوطن، بل ويساهمون مع الشيطان في تخريب الدين والدنيا، لأن الطب كرسالة يتعلق بمقاصد الشريعة، يبحث في صحة الإنسان، والحفاظ على الصحة مقصد، والحفاظ على العقل مقصد، والحفاظ على النسل مقصد، والحفاظ على المال مقصد، والحفاظ على الدين مقصد. وهذه المقاصد الخمسة تسمى بالضروريات الخمس. إذن فالطبيب الذي يقصر في عمله الوظيفي الذي وظف فيه واصطفي من أجله ويشتغل بعمله الخاص، كالمدرس الذي يتلهى عن مدرسته ويشتغل في عمله الخاص، وكالشيخ الذي يقصر في منبره ويشتغل في منبره الخاص، وكلهم ومن وازاهم على خطر عظيم، لأنهم يسهمون مع الشيطان في تخريب الدين والدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل الطب في نفسه وفي صحابته الكرام، طبب بالعلاج الطبيعي، فدلهم على العسل، ودلهم على الحجامة، ودلهم على الكي، غير أنه ما طلب منهم أن يجعلوه في أول الأمر، بل يجعلوه في آخره. ثم عالج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف هذا العلاج بالرقى والأذكار، فكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يرقي أحفاده، وكان ربما يرقي بعض صحابته الكرام، ودلهم كذلك على أن يشتغلوا في هذا في أنفسهم وذويهم. ثم أذن النبي صلوات الله وسلامه عليه في إتيان الأطباء حتى ولو كانوا غير مسلمين، كما روى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه. لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، أتاه النبي صلوات الله وسلامه عليه وأذن له أن يأتي الحارث بن كلدة، وكان ذميا من أهل الطائف، ففي هذا جواز معاملة أهل الذمة إن كانوا أطباء أو غير أطباء. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لسعد بن أبي وقاص أن يذهب إلى الحارث بن كلدة، والحارث كان طبيبا وكان ذميا. إذا هذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي. بقي معنا في كتاب الطب من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله حديثان. الحديث الأول روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشوميز. أبو هريرة الصحابي الجليل تعرفنا عليه، وابن شهاب الزهري إمام من أئمة العلم وإمام من أئمة علم الرجال، ومن أئمة الرواية. الجزئية الثانية توضيح للجزئية الذي رواه الصحابي. الحبة السوداء نسميها في أيامنا حبة البركة لما فيها من عظيم المنافع والفوائد، تسمى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام الشوميز، وهذا اسم فارسي، هذا اسم فارسي يطلق عليها، ولها في كل وقت شهرة حسب مصطلحات الناس التي يطلقونها عليها. ففي العصر الذي عاش فيه ابن شهاب قال هي الشوميز، والشوميز لفظ فارسي، وفي عصرنا شهرتها حبة البركة. وحبة البركة أو الحبة السوداء المنافع فيها جلية واضحة مجربة، فضلا عن أن فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي تعالج كل شيء إلا شيئا، تعالج كل داء إلا داء، وهو داء الموت، والموت داء، وداء الموت ليس له دواء، وداء الموت ليس له دواء. وحبة البركة تستخدم صرفا وتستخدم خلطا، يعني هي وحدها فيها علاج، وإذا أضيفت إلى غيرها أدت دورا معينا، تؤخذ على حالها وتؤخذ دقيقا، ولهذه حالة في العلاج، ولهذه حالة في العلاج، تؤخذ ليئة وتؤخذ مقلية، والليئ له حال في العلاج والمقلي له حال في العلاج. وابن سينا ذكر في كتاب الطب تحتها أنها تعالج كل شيء إلا الموت، يعني من الألم الصغير والكبير، لو أمسكنا بالإنسان من رأسه، آلام الرأس أشهرها الصداع، أشهرها الصداع، الصداع بكل أنواعه تذهبه حبة البركة أكلا وشربا وسعوطا. الأكل معلوم، لكن الناس كيف يأكلونها؟ تجعل في طبيخ الناس وتهيئهم، توضع على الأرز، توضع على الطبيخ، لأنها مادة زيتية، هي حبة من بذور الأرض لكن في لها زيت، وزيتها عظيم الرائحة وطيب النكهة، ومن ثم توضع على الطعام، على الأرز، توضع على الخبز، توضع على الطهي في الطبيخ، توضع على السلطة، توضع على أي شيء، ومن ثم تفيد الصداع وتفيد الزكام. لو دققتها وأخذت دقيقها وجعلته في رباط في شاشة وقربته من أنفك يذهب زكامك، يذهب الزكام. ولو وضعتها كدهان على الجبهة أذهب الصداع. كذلك لو وضعت في عسل، والمعنى بالعسل عسل النحل، ثم قلبت في ماء حار يعني في ماء ساخن، فتتت حصى المثانة وحصى الكلى، حصى المثانة وحصى الكلى، يعالج يفتت وينزل من خلال حبة البركة إذا بليت بالعسل، ثم قلب بالعسل الماء الحار، تغلي كوباية مية وتأتي بمعلقة عسل مخلوط بحبة البركة ويتجلبها في العسل، دوام شربها لمدة يعني 3 أيام ييسر الله تبارك وتعالى بها أمر الحصى في المثانة وفي الكلى، وتعمل على الجهاز الدوري، الجهاز الدوري هو ابن إيه؟ المناعة، لأن فيها مضادات حيوية فعالة جدا وتقتل جراثيم البطن. جراثيم البطن مهما كان نوعها ومهما كان مسماها، وهي تعالج الإنسان كله حتى في الكسور، في كسور عظام تستخدم، في الكدمات تستخدم، في الرضوض تستخدم، في كل شيء منافعها فوق الحصر. وكفى أن فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء. ابن خلدون لما تعرض الحديث يعني تكلم فيه كلاما غير طيب، كلاما غير طيب، بين من خلال الرواية قال يعني هي شفاء من كل داء في عصر النبي، والأدواء في عصر النبي تختلف عن الأدواء في عصرنا. أراد أن يبين يعني أن العلم الحديث أثبت خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذب ابن خلدون في دعواه هذه، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا إن لم يكن ابن خلدون قد وقف على حقيقته في العلاج، فنحن الآن بعد ابن خلدون بقرن من الزمن أو أكثر، واليوم العلوم التجريبية، العلوم التجريبية وكتب الغرب ملأ بالتصنيف في حبة البركة، وإن كان عصر من العصور لم يقف على ما فيها، فحديثنا السلام حديث ما دام بوحي فالحديث فعال إلى يوم القيامة. إن لم يدرك منافعه عصر لا نستطيع أن نعطله ولا نقوى على رده، ولا نقوى على رده، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال الله في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن ثم ما لم يفهم اليوم سيفهم غدا، وما لم يتحقق اليوم سيتحقق غدا، خاصة وأن الله تحدى وقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف لربك أنه على كل شيء شهيد. لذلك في القديم ردوا حديث الذباب: إذا سقط الذباب في ناحيكم فاغمسوه ثم اطرحوه. ردوه من أهل مصر، بل من علماء مصر من رده وقال إن الإسلام دين نظافة، فكيف نغمس الذباب في الماء ثم نطرحه ثم نشرب الماء وهذا ليس من النظافة في شيء؟ رده عالم. ولما رده العالم الغرب أخذوا الرواية وعندهم إمكانياتهم وأجروا تجارب، في نهاية التجارب ثبت أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما قاله قاله بحق وقاله بوحي. أخذوا ما في الرواية وفعلوه في علاج وصدروه إلى بلادنا، فلما عولجنا به صدقنا. تصديقون تصديق للنبي أم تصديق للعلم؟ للعلم. لذلك يعني الأسماء يعني نتحاشى من ذكرها حتى يبقى الناس يترحمون حتى على المخطئين، لكن من العلماء من رد الحديث بهذه الدعوة. ولما كان الشيخ أبو شهبة رحمة الله عليه من علماء الأزهر الكبار ألف كتابا قرابة 600 صفحة سماه الدفاع عن السنة، سماه الدفاع عن السنة، وضمن الكتاب حديث الذبابة وحديث حبة البركة إلى آخره. وبين في حديث الذبابة أن الغرب لما قرأوا الحديث النبوي ما كان منهم إلا أن أجلوا تجارب على الماء، جاءوا بماء فوضعوه في أكواب ثم عقروا كوبا وتركوا كوبا مكشوفا ثم استنفروا الذباب على الكوب، استنفروا الذباب على الكوب، فرأوا أن الذباب ينزل في الماء بالجناح الأيسر، كله من الناحية الأيمن. بتطير عندما تنزل على الماء لا تنزل باليمين، تنزل بالشمال. وإذا ما وضعت فمها في الماء أفرزت من تحت الجناح الشمال مادة. هذه المادة لما أخذوا الكوب وحللوه وجدوها سامة، جدوها سامة. ثم جاءوا بكوب آخر واستنفروا عليه الذباب، فلما وقف الذباب غمسوه في الماء ثم طرحوه ثم حللوا الماء فوجدوه سالب، سالب كالمعقم تماما. فبحثوا في الامر فوجدوا ان الذبابه تحت جناحيها كل جناح كيس. شرحوا الذبابه على المكبر وجدوا ان الكيس الذي تحت اليسار في ماده سامه، والكيس اللي تحت اليمين فيه ماده تذهب هذا السم، تذهب هذا السم. والغمس هكذا للذبابه يحملها على ان تضرب بجناحها اليمين فتفرز المادة الموجودة تحت جناح اليمين، لا تفرز إلا بالإيه؟ بالغمس هكذا. ومن ثم أخذ الذبابة وأخذ من كيس اليمين علاج وصدروه عندنا في الصيدليات بيباع في حبوب للديسنتاريا الأميبية. فلما جاءنا قلنا آمنا بالله ولا بالعلم؟ بالعلم. والحس عندنا من 1440 سنة، يعني حديث ليس بجديد، ما كانش مستخبى والناس ظهروا، لكن هكذا شأن العقلانيين. العقلانيين العلماء هم منهجهم منهج اعتزالي، يقدم العقل على الشرع. لما إن وافق الشرع عقله يقول لك ده شرع، إن خالف الشرع عقله يقول لك لا ده مش شرع. ومن ثم ردوا هذا الحديث وردوا غيره وردوا عذاب القبر ونعيم القبر إلى آخره، كل ما لا يوافق عقولهم يردوه يردوه يردوه يردوه. إذا أخي الكريم، حديث النبي عليه الصلاة وأتم التسليم في حبة البركة حديث ثابت في الصحيح، يعني ليس من صحيح فوق صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه. والحديث حديث واضح كالشمس، ومنافع حبة الحبة السوداء واضحة وجلية، تفيد في كل شيء وحدها، وتضيف وتفيد مضافة، وتفيد ميئة، وتفيد مقلية، وتفيد حصى، وتفيد ايه مطحونة، وتفيد بارية، وتفيد مغلية، إلى آخر أنواع العلاجات. ومع هذا وذاك من ورائها علاج نافع جدا للشيوخ اللي هم عمروا في السن وطعنوا. يعني الرجل اللي هو وصل 70 سنة وعنده طمع في مسائل معينة، بنقول والله طمعك ساه وتحجيبه ما تقفش، وتقول حبايا لا يا حبيب الكندر، وطبعا ده عشب عند العطار، زائد زيت زيتون زائد حبة البركة، مقادير متساوية. أخذ هذه المقادير يعيده شبابا كما كان. شوف كل وقت يبصلي كده وانتبه. كل يبصلي وانتبه، ده الشباب اللي بصوا مش الشباب. يبقى إذا هذا كذلك في الحبة السوداء، في الحبة، وهذا علاج طبيعي، علاج طبيعي. شوف عمك عادي يبصلي زي ده. الكندر زائد زيت الزيتون زائد حبة البركة تعيد نشاط الرجل كسابق عهده. هل هناك إشكال أن نخلط ما نطهيه في بيوتنا وما نخبزه حبة البركة؟ ده رخيصة مش غالي، ده الكيلو اليوم في حبة بركة في مصرية وفي تركية، في مصر وفي تركيا. زيت حبة البركة التركي اللي هو جاي من بره تقريبا ب 80 جنيه، ب 80 جنيه، والكيلو الحصى تقريبا بحوالي مش عارف ب 26 و 30. هات الحصى يا سيدي، اخلط على الخبز، حتى لو لم يكن عندك إدام ممكن تاكل خبز كده من عشب غموش. كان زمان كده نلبس حول الامهات وهم بيخبزوا يقوم يقول لها جعانين تروح جايبه البيضه وحطها في الرغيف ودرسها في الرغيف ومدخلها الفرن تاكل عيش بغاموسه. ايه الاشكال؟ يعني نحاول مره نغير كده. ما هو الكوليسترول يرتفع من ماذا؟ من الاخلاط. الاخلاط والمتبلات اللي هي الاشياء الشهويه العصريه. طيب من حد في البركه لو وضعناها على الطبيخ بتخفض نسبه الكوليسترول ويعالج بها الكبد ويعالج بها الطحال ويعالج بها البحق ويعالج بها المرض. كل شيء يعالج. يبقى مش ليس هناك اشكال نجعلها على الخبز. مش في اشكال نحطها على الرز. مش في ما احنا النهارده لما بروح كده يدخل في مطعم راقي شويه يقوم بيطلع له اخلاق على الرز صنوبر ومش عارف وايه وايه وايه وايه ويحط فيهم هيل وحب في البركه يقول لك يا اكل ما اكلناهوش طول عمرنا. طب ما عندك في استطاعتك وميسور وميسور. يبقى اذا هذه حبه البركه التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء شفاء من كل داء. لكن هل الحبة بذاتها فيها الشفاء ولا الله تعالى؟ الله تعالى هو الشافي. لكن هذه الحبة وسيلة أو سبب. طيب الرواية الأخيرة في الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. ذكر أول حديث في الأدوية وسائل الطب شربة عسل شربة محجم كل. والحديث الثاني ذكر فيه كذلك أدوية طبيعية من المأكولات حبة سود. والثالث تكلم في أساليب وقائية. أساليب وقائية ما نسميه في العصر الحديث الحجر الصحي. الحجر الصحي اسلوب وقائي ام لا؟ اسلوب وقائي، يعني معناها العلاج. في علاج بالاكل، علاج بالشرب، علاج بالايه؟ بالحميه، بالامتناع عن ايه؟ عن اشياء معينه. طيب تعال هنا لا عدوى، هذا خبر في سيره الله. لا عدوى يعني ايه عدوى؟ يعني انتشر بين الناس ان فلان اذا مرض بمرض او اعتل بعلة وجالس فلان انتقل اليه المرض حتى اصبح الناس يخافون على انفسهم. وبنسمع في التلفزيون المنظمين كثر بيطلع ناس فاهمين وناس مش فاهمين واكثر الناس المبرزين اليوم غير فاهمين. يطلع يتكلم في مرض يقول لك اسمع ما هو برضه يعني من اساليب نقل المرض ان لما يبدا واحد معدي كده في الطريق وبعدين يجي براد ميه يشرب من كوبايه ويسيبها يغير يشرب منها ويسيبها يعني معناها ايه؟ معناها ان الكلام ده يقي المرض. ده انهم يعني ظلوا يقولون يعني سنوات بان الامراض الصعبه عفوا الله وإياكم المسلمين كالإيدز مثلا قاعد يقولوا ده هو الإيدز ده بينتشر مش عارف بإيه بالمخالطة وينتشر بالمماسة وفي الآخر كذبوا أنفسهم. اللي خرج يقول بينتشر بالمماسة كذب نفسه ويقول لك الفيروس اللي يقول لك لا ده هو من خلال مشط الجراح ويقول لك الأطباء المجرحين أكثر الناس مبتلين بيه والرابع يقول لك مش عارف إيه في الأول وبعديها بأسبوع واحد يكذب والخامس انتشر بناس كلمه العدوى. طيب هذا الامر كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك راجع على الصحابه كما راجع علينا في ايامنا. غير ان الصحابه كان فيهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فبين لهم قال لا عدوى. يعني لا تعتقدوا ان المرض يصيب بذاته. لا تعتقدوا أن المرض في السبب، إنما اعتقد أن الذي يمرض ويشفي هو الله. ولذلك لما جاءوه صلى الله عليه وسلم يسألوه فبين لهم بوسيلة إيضاحية، بين يعني أليس عندك من جمال؟ قال بلى. قالوا طيب أول تقول جرب انكشف الجمال، طيب والجمل أول من أين جاءه الجرب؟ إذا كان الجرب بسبب المجاورة، طيب أول جمل مرض من أين جاءه المرض؟ فعلموا أن المرض بداءة قدر يسوقه الله سبحانه وتعالى، واعتقدوا هذا، ومن ثم لا عدوى. ليس معناها أن الأمر لا ينتقل، لا ينتقل، لكن ينتقل بقدر الله، لا ارتباط له بالمجاورة، لا ارتباط له بالمجاورة، إنما ينتقل بقدر الله. والمرض في ذاته سبب، والسبب في ذاته غير فعال، إنما يفاعل السبب الله سبحانه وتعالى. ومن ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة كلها عدم الاعتماد على السبب، أو عدم الاعتقاد في السبب وحده، إنما السبب طريق يوصل، وقد لا يوافق قدر الله ومن ثم يصبح بلا فائدة ولا معنى، وإن وافق قدر الله فالأصل أن المرض قدر، قال لا عدوى. لكن هل معنى هذا ما دامت ليس هناك عدوى، هل معنى هذا أن نتخذ التدابير الوقائية؟ لا، لم يقل الشرع هذا، لما الشرع أراد أن يصحح اعتقادا عند الناس، وأخذ التدابير لا يمنع من أقدار الله شيئا، لا يمنع من أقدار الله شيئا، لا عدوى. ثم ولا طيرة، كان الجاهلين يعتقدون بالتطير، وللأسف الشديد اليوم انطلى الأمر على بعضنا، أصبح في تطير عند النساء وعند الرجال وعند الشباب، سنذكر صورا سنذكر صورا. الجاهليون كانوا إن أرادوا أن ينشئوا سفرا ولكن انتظر نشوف الطير، يجيبوا كده خمس حمامات وزجرهم بالطوب، إذا طاروا يمينا سافروا، إذا طاروا شمالا يقول لك لا ما تسافرش، ليه؟ لا يحصل شيء. طب اليوم، تعال اليوم، اليوم عندنا التطير والتشاؤم في البيوت واضح معلوم، تلاقي المرأة ابنها هو صغير مكدساه ومحملاه طبل مرتين، حط له مش عارف كيس فول، وحط له مش عارف كيس عدس، وحط له مش عارف ايه، وحط له ايه، وحط له فسوخه هنا، وخمسه وخميسه هنا، وسبعه وسبيعه هنا، وتسعه وتسعه هنا، مكدساه على الاخر. تمام؟ ليه ده كله؟ التطير والتشاؤم. أديك مثال بسيط، حتى في أفعال الناس الحياتية، في ماتش كورة تلاقي واحد قاعد معاه قلم كده، إن حط كده يجي براسه هيجوم، إنه مع بعضه مفيش جواب، يبقى معناها إيه؟ برضه نفس الشاكلة. وهذه جروح في العقيدة، جروح في العقيدة. لما ذكرناش إن الزواج في أول الشهر وفي شهر آخر الشهر، ما هو دي بيعملوا إنك مخابين إيه؟ التطير والتشاؤم، التطير والتشاؤم. يبقى لذلك التطير ولا طيرة، الإسلام ليس فيه هذا، الإسلام دين جميل، دين يفي بمتطلبات البشر إلى يوم القيامة، دين أكمله الله وأتمه، شوف أكمله الله وأتمه، ومن ثم يفي بمتطلبات جميع البشر إلى يوم القيامة، ولا مجال فيه للتطير. وما كان الناس يتطير، إنما كان يعجبه الفال الحسن. الفال الحسن معناه إيه؟ الكلمة الطيبة. يعني إن خرج في الصباح وسمع واحد بيقول له يا ياسر رايح فين؟ يقول يسر ان شاء الله. يسر ان شاء الله، يعني استغل الكلمه الطيبه في الاعانه، يسر ان شاء الله. يا سالم يقول ان شاء الله سلامه، لكن ما ليس هناك من سبيل للتطير ابدا، انما كان يعجبه الفال الحسن، يعني الكلمه الطيبه يسمعها يستبشر بها، لكن ما يفعله الجاهلين من زجر الطير وتطيره، ان طار يمين يبقى نسافر، الشمال ما نسافرش، عزي وضعت على الارض يبقى فيها ما وضعتش ما فيهاش، حتى الحوامل النساء من الطمع في الحمل يقول لك نجيب ورقه كده، ورقه سبان، عارفها انت السبان؟ عارف السبان انت؟ كده ورقه، يعني الورقه كده طويله وليها يا النبي 10 وحدات ولا 11، يقول لك فيها مش فيها، فيها مش فيها، فيها مش فيها، فيها مش فيها، اخر حاجه لو هي الفرد فيها ولا فيها، اذا ما فيهاش يقول لك ما تجيبهاش. يبقى ده كله من فعل الشيطان، هذا من فعل الشيطان يلعب بابن ادم. لذلك الحمل والانجاب والمرض والصحه والعافيه وتدابير الله في الخلق، كل هذه اشياء تاتي باقدار، والله قال في كتابه انا كل شيء خلقناه بقدر، بل بقدر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ان الاقدار تنزل من السماء، قال وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر. لا ياتي بالولد حمامه، ولا ياتي به ساحر، ولا ياتي به كاهن، ولا انما ياتي به الله بقدره. ان وافق ما في علمه وقدره اتى الولد. والناس يعني ما عندهم فهم صحيح للدين، وهذا الذي حملهم ان ياتوا الكهنه والسحره في ان يستجلبوا لهم ما يطمعون فيه، مع ان الكهنه والسحره احوج الخلائق، يعني هو قاعد منتظر انك تاتيه ب 10 جنيه. طب هو لو في استطاعته ياتي ب 10، مش كده هو قاعد كده جمعت له الدنيا في بيته؟ لكن هو افشل الناس. لذلك التطير ليس في شريعتنا الغراء، وهو من الكبائر التي تجرح معتقدات من يعتقدون. ولا هامه. يعني ايه هامه؟ العلماء في كتب الشروح يقول لك الهامه معناها الغوله. والغوله يقول لك ده كانوا بيعتقدوا ان الغوله ديت مخلوق يعني بعيد عن الانس وبعيد عن الجن، بتاتي كده تمشي تمشي تنوح في الشارع. طيب ما الغولة ديت عندنا في الشريعه جن، يعني حتى في نهي اذا تغولت الغلام سمعوا الصبي. نعم فبادروا بالاذان. فبادروا بالاذان، يعني ما وضعت، نعم، يعني اذا كسر الجن المرئي ممكن الجن يشكل في حمار. زي مش رايح حمير، كلها حمير ماشيه كده، مع زي مش بتفهم، زمان كان يقول لك ماشي على البحر طويل مرد. تمام المرد ازاي يعني؟ هو خواف قلبه ضعيف، طول ما هو ماشي على البحر يقول لك ده هو طويل مرد، وده يطلع فوق فوق حمار، ده يعلى يعلى يعلى لغايه ما يوصل للسما فوق. مع زي إذا تغير الغلام فأكثروا بالأذان، هو حديث ضعيف، لكن يعني الغلام معناها الجن المنتشر. طيب لكن الهامة هنا ليس معناها الغلام. ده كانوا الجاهلين يعتقدوا، والاعتقاد ده للأسف الشديد لم يزل له أثر في بلادنا. لو مات واحد أو قتل واحد، لو قتل يقول لك بيطلع مكان ما قتل طير أو دودة، تقعد تلف تلف تلف تلف وتقول لك هاتولي طاري هاتولي طاري. ولذلك أصبح في معتقد الناس المكان ده مقتول في واحد يقوم يخاف يمشي فيه في الليل. ليه؟ يقول عفريت تطلع لي. عفريت مين؟ عفريت مين؟ يقول عفريت تطلع لي، ليه؟ لأن هي دي الهامة، دي الهامة التي يعتقدها الجاهليون. وللاسف الان لها مجال عند العوام بكثره، وممكن لو واحد من العلماء جالس مع واحد عمي ممكن العم يخوفه يقول له اسمع السراير هي اوعى حد يمشي جنبيها بالليل ليه؟ لما بيجي جنبيها شعري بيرتفع وجسمي بيولع نار. كان زمان كده في الخط ده من 30 سنه او 35 سنه كان في السراير بنت ام محمود المهرات دخلوا كرسيش بتاعت مهر السراير كان صاحبها ساكنه هو وبعدين امهاته هجرت. كنا ناتي من فلوس لهناك نبحر واول ما نوصل السرايا من خلال الايه حكايه الناس الايحاء يعني تلاقي الراس راس راح يتولع وشعره يقف معاه زي جسمه ينتفخ ومش شايف راسه فين. وخلاص كان فينا كان ليه اخ الله يبارك فيه ابن عمي هو كان جاي من اسوان ومن اسوان وبعدين اجى فلوس هنا تقريبا كده يعني الساعه دي بالليل ما فيش عربيه زمان كان عربيه واحده على الخط في النهار وبعدين جابها ماشي كده جابها ماشي ومش عارف حاجه لا عارف ان السرايا ولا غير السرايا. وبعدين يجي عند السرايا تذكر كلام واحد زميله قام بص كده فانتفض لقي واحده قاعده على البحر بتشيل تراب وتحطها على راسها فهو ما عملش حاجه لا عرف يمشي قدام وعرف يقف ده جاب لورا ده اللي ماشي بظهره خايف ظل يمشي بظهره حتى وصل مسجد حسين شاويش رضي الله عليه. كان هناك الاول كان مكان واسع الاول وبيكون فيه شوله ده اللي يرجع بظهره شوف منين كانوا من اول ده هناك بظهره خايف يبص يمين او شمال هاتك بظهره لغايه ما وصل الشوله نام على شوله الرز حتى الصباح. راح الصبح وهو ماشي لقي واحده ما عندهاش عقل مشيت رابح على راسها يعني ما هي جنيه ولا غولة ولا مارد ولا هامه. وظل الامر حتى اليوم ينطلي على كثير من الناس بالخوف ما لاخوه بالناس باعتقاد ان القتيل اللي قتل لم تزل له عفريته بتطلع في المكان هو فخايف من عفريته. وأثر الأمر هذا على الجيل الجديد لماذا؟ لأن الأم إن أرادت منه إرادة لكل شيء تقول لام أصل العفريت هياخدك لام أصل الغولة هتاخدك لام أصل لو طلعت برا هيكون ولم يريد أن يذهب إلى مكان لصديقه تقول له أوعى تروح أصل المكان ده فيه عفريتة يقوم خلاص يبقى هو أصبح في استعين نفسي المكان ده فيه عفريتة إن وصل إلى هناك سليم يقوم في المكان ده يتهيأ له كل التهيؤات وبعدها يأتي يقص على رفاقه والرفيق على الرفيق وبعديها المسائل تكبر ويمكن من هي حوادث فردية لكن يعني مضحكة جدا جدا جدا. كان في اثنين بيحفظوا القرآن في الدنيين الحادثة تقريبا سنة 54 قلنا بارك الله فيكم إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد هذا الحديث النبوي الشريف في تدابير الوقائية أو في التدابير الوقائية والتدابير الوقائية مرتبطة بعقيدة المسلمين حيث إن كثيرا من الناس ينسبون الفضل لغير الله سبحانه وتعالى والأصل أن ينسب الفضل لله جل ذكره. وبينا معنى كلمة لا عدوى ومعنى كلمة لا طيرة وذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا هامة وقلنا الهامة يعني اعتقاد خاطئ اعتقده الجاهليون في أن من قتل ولم يثأر له تخرج عفريتة له تدور في مكانه تطالب بثأره. وقلنا هذا الأمر انطلى على كثير من المعاصرين بسبب تخويف الأمهات للصغار في البيوت حتى أصبح الكثير يعتقد بوجود هذه الأشياء وهي لا وجود لها في الأساس. وذكرنا قصة وبينا من خلالها أن الأمر ليس من ورائه شيء إنما هي أوهام. والقصة الثانية كان عندنا في القرية رجلان وكان يحفظان القرآن عند شيخة من الدميين رحمة الله تعالى عليها، ماتت وكان هذا في الخمسينات ولم يكن على الطريق كبري، إن زمان كان فيه كبري كده خشب يعني بين البلدين، وكان يمشي من السواقي حد الدميين ثم يعبر الكبري يمشي كده يعني يعد من برد ثاني. وبعدين مرة المرات واحد يعني أحب أو أراد أن إيه أن يعني يخوف الآخر، هم الاثنين رفاق، هم رايحين للشيخة، واحد راح بدري وحفظ لوحه وسمع وطلع بدري، طلع باب الثاني بربع ساعة كده، فسبقه في الطريق، سبقه في الطريق وكان في إيه وكان الأمر قد يعني بلغ باب العشاء، قام راح يقفله على باب الكوبري الثاني. طريق جديد كان طريق ترابي وكان الكوبري عالي كده، لما رآه قد قدم والجو ظلام، هو الأخ كان قصيرا فأمسك بثيابه ربطهم من تحت وعمل كده ونام على الكوبري وجعل يعني ايه يتجلب كده يتجلب، لما يجي يتجلب الى تحت اليمين تحت رجل الثاني رفيقه. فالثاني لما شاف الجبلية ده شافها بعينيه واحد بيعمل كده، ظل يقرأ ما يحفظه من القرآن، يقرأ وذكر ما يتحركش بزيد، يقرأ مع القراءة يزيد ويأتيه. في الآخر قال يعني على أبوك عفريت، وراح ماسكه من فوق وطاح في الدم، يا فلان أنا فلان يا صالح على السيد ده بيظل سيدني وظل يدب في لغاية ما عدمه مع زي. وفي الآخر اتضح إنه هو السيد ما زي، لما راح في تاني يوم يسأل فين ده مش مريض، ايه ده حصل لي كذا وكذا وكذا. تمام، يبقى الناس يضحكون على بعضهم البعض، يخوف بعضهم بعضا، يخوف بعضهم بعضا، ومن ثم انتهى الامر ان البحر عليه عفاريت، وان التربه المقبره عليها عفاريت، ومش عارف بيت فلان عليه عفاريت، ومكان فلان فيه عفاريت، وكل هذا ابعد الناس عن الله. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: من خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف من غير الله خوفه الله من كل شيء. لو أن القلب فيه اليقين وفيه الثقة بالله سبحانه وتعالى ما يخاف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك ولا هام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صفر. صفر قالوا كيف يتشاءمون بشهر صفر إذا جاء، وهناك آخرون يقولون لا ده صفر ده المقصود به يعني حيات البطن، حيات البطن اللي هي احنا نسميها اسكارس، اسمها اسكارس اسكارس. قالوا حيات البطن كانوا يعتقدون أنها إذا نيت من بطن إنسان قاتلت غيره، وظن الأمر متخر عنده وهذا أمر عندهم معتقدا. فالنبي قال: ولا صفر، الإسلام ليس فيها ذكرها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفر من المجزوم. الجزام عفوا الله وإياكم مرض تحمر بسببه البشرة، ثم تبدأ في الايه يعني في التفتت، يعني مثلا اتى في الصوابع صوابع تحمر تبدا تنبري تنبري تنبري حتى لا تكون حتى لا تكون. طيب فر من المجزوم، المواد منها ايه يعني؟ الله هناك يقول لها عدوى، وهنا يقول فر من المجزوم، يعني الحديث اوله متعارض مع اخره؟ لا ابدا مطلقا. ما معنى فر من المجزوم؟ كما عندنا روايه انه صلى الله عليه وسلم جلس مع المجزوم واكل معه، جلس واكل. اما الفرار المقصود به ايه؟ العلماء الكرام قالوا الفرار من المجزوم قال حتى لا يراك صحيحا، شوف فيزداد أسى وسوء، يزداد أسى وسوءا. إن رآك بعافيتك ورأى نفسه في البلاء يزداد يأسا. قال لعل هذا المراد. وبعضهم قال بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما نهى الناس أن يعتقدوا أن العدوى لا تصيب بذاتها أرادهم كذلك أن يعلموا أن الحجر الصحي مطلب شرعي، مطلب شرعي. لما ذكرنا قبل ذلك في أمر الوباء العام اللي هو بنسميه إيه؟ بنسميه الطاعون، بنسميه الطاعون. لما قال إذا دخلتم بأرض فيها الطاعون فلا تخرجوا وإذا سمعتم فلا تدخلوا. طيب قلنا لو أن المرأة قوي اليقين عظيم الثقة في الله رب العالمين يعتقد اعتقاد المسلمين في أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفي أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، عند ذلك لا حرج عليه. لكن ضعيف النفس، ضعيف المعتقد لا يدخل. لماذا؟ لأنه نخاف إن دخل وابتلي بما ابتلي به المكان يقول لولا دخولي ما ابتليت، عند ذلك سقط أم نجح؟ سقط، لأنه نسب الايه؟ نسب الفعل إلى الدخول، نسب الفعل إلى السبب، نسب الفعل إلى السبب، والسبب غير فاعل، والسبب غير فاعل. وكثيرا ما نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الفعلة، يريد أن يعرفهم أن السبب ليس فاعلا. لذلك فرم المزوم ومع هذا جالس المزوم وأكل معه، يبدأ الاحتمال الأول احتمال وجيه، الاحتمال الأول احتمال وجيه، الاحتمال الثاني صائب كذلك. طيب ابن أبي جمرة ذكر جزئية بيقول فيها ايه؟ بيقول في لعل في قوله فرم المزوم إشارة إلى أن من تزوج أو أراد أن يتزوج وبعد إرادته وخطبته أصاب الجزام من يريد أن يتزوج ذكر كان أنثى. قال في هذا إشارة إلى أنه يجوز لمن تقدم للزواج أن إيه؟ أن ينهي ما أقدم عليه بسبب إيه؟ بسبب الجزام. ومن ثم أخذ من هذا أن الأمراض المنفرة يجوز بسببها الطلاق، يجوز بسببها إنهاء الحياة الزوجية. يعني لو عقد الرجل على امرأة لما دخل ليخطبها أذن له في أن يرى وجهها وكفيها، ثم لما أخذها إلى بيته بالبناء وكشفها تبين أن في بدنها مرصا، هنا إن قوت نفسه أن يبقيها قوت، لكن إن لم تقوى نفسه على مباشرتها ماذا يصنع؟ يطلقها للضرر. هذا ضرر سائر، ضرر سائر. كذلك أي مرض منثر لو تم أو كان بعد الزواج للطرف الثاني الحق في أن ينهي عصمة النكاح إن أراد متذرعا بهذا السبب، ومن قول مثلا فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وليس معنى هذا تفر حتى لا تهدى أو حتى لا تمرق، إنما الوجه ما بيناه. إن شاء الله في الأسبوع القادم نقرأ كتاب اللباس.